السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. يقول السائل: إذا ناب المرأة شيء في الصلاة كيف تصنع؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فإذا ناب المرأة شيء في صلاتها صفقت، ضربت بيدها اليمنى على يدها اليسرى وصفقت حتى ينتبه الإمام أو ينتبه الذي يراد تنبيهه، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ عبد، يا شيخ عاوز أسألك سؤال لو سمحت. صحيح. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. دلوقتي في واحدة جارتنا بتصوم الأيام اللي عليها، اللي كانت عليها في رمضان، فبتيجي بتنام بعد العصر بتحلم إنها بتجامع زوجها. وجات مرة حلمت برضه في العصر إن واحد كان خلاص خلاص يعني خلاص انتهى الأمر، لا تأثير لذلك على صحة الصيام. فالرجل إذا احتلم هو صائم، أعني كان نائما فاحتلم، أو المرأة إذا كانت نائمة فاحتلمت، صيامها صحيح ولا تأثير للاحتلام على صحة الصيام، والله أعلم. يقول السائل: أريد معرفة حكم بيع السجائر. بيع السجائر حرام، بيع السجائر حرام، وتعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك معايا فتوى في الطلاق. تفضل. أنا كنت رميت يمين على مراتي في فترة الحيض، وبعد ذلك والدها اتصل عليها وقال لي الطلاق موقعش يعني عشان مش في طهر، فقمت برجع زوجتي وقعدت معايا شهر ورميت عليها يمين تاني بحيث ان موقعش يعني وكده. عليك يمينان حسبت عليك تطليقتان، حسبت عليك تطليقتان، بارك الله فيك. نعم. يقول السائل أيضا: ما الحكم فيما يحدث هذه الأيام تجاه الأخ الشيخ حازم ابن صلاح أبو إسماعيل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، في هذا المقام أذكر بأنه مسلم له حق الإسلام علينا، له حق المسلم علينا، فإذا انتشرت في شأن مسلم من المسلمين شائعة فواجب علينا لأول وهلة أن نظن به الخير ثم نطلب البينات. هذا ولما انتشرت في شأنه شائعة ونفاها كان موقفنا كما قال ربنا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا نظن به خيرا لصدقه. ثم إن محكمة تابعة للدولة أظهرت براءة ساحة أمه مما نسب إليها من التلوث بالجنسية الأمريكية، فإذا كانت محكمة قامت وأظهرت براءة والدته فلا ينقض حكمها إلا بحكم محكمة ظاهر أيضا وبين للناس. فجدير بالمسؤولين أن يبرزوا عكس ما أعلنته محاكمهم حتى يطمئن الناس. أما أن يترك الناس هكذا تقضي محكمة بشيء علنا والأخرى سرا تزعم أشياء، فهذا يورث الناس شكوكا ويورث الناس عدم طمأنينة هذا والله أعلم. هذا وإني أدعو في هذا المقام إلى مبادرة وإلى مجلس يجمع الأخ الشيخ حازم ابن صلاح، ويجمع كذلك رجلا من اللجنة العليا للانتخابات، ويجمع شخصا من المحكمة الدستورية، ويجمع شخصا من المجلس العسكري وبعض أهل العلم وأهل الفضل للنظر في هذه المسألة والوصول إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه قد تأزم الأمر بصورة شديدة، وخاصة وبعد إعلان محكمة من المحاكم المصرية براءة أمه من التلوث بالجنسية الأمريكية، وعلى إثر ذلك يأتي منعه من الترشح لنفس العلة التي أعلنت المحكمة المصرية براءة أمه من التلوث بها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ أسأل سؤال. أنا أخوي خطب واحدة كده من حوالي شهر تقريبا، وبعد كده بعد ما يعني بعد شهر حصل بينهم مشكلة بسيطة، في وسط الكلام بتقول إن هي كانت يعني كان عندها أمل إن هي بعد الجواز يعني تخليه يخلق لحيته. هي قالت سببين، أول سبب إن هي يعني عندها حساسية من شعر أو حاجة زي كده فممكن ده يأذيها، تاني سبب قال له إن هي ممكن ما تبقاش مقتنعة بيه أو تخليه يبص بره يعني. فهي هو أخويا ملتحي يعني نحسبه على خير، وهي مش منتقدة ولا حاجة. فأنا هسألك سؤالي، هل هو ممكن يحلق في يوم من الأيام لحيته عشان خاطر هي عندها حساسية من شعر أو كده ولا إيه؟ لا لا لا يطيع في هذا، لا يطيع في هذا، والرجال قوامون على النساء، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. معلش في سؤال يعني في الدين محيرني شوية. تفضلي. ليه ربنا أول سورة نزلت على سيدنا محمد هي سورة العلق، اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. دلوقتي يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني بدأ بالفتحة وما بدأش بأول سورة اللي هي العلق في بالنسبة للقرآن؟ يعني ليه في الترتيب، يعني في الترتيب تقصيري؟ لا ترتيب، لا ترتيب الأمر فيه واسع. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه اقرأ، قال بعض العلماء للحث على التعلم، وخاصة تعلم ما سيلقيه الله تبارك وتعالى عليه من الوحي، سواء كان قرآنا أو كانت سنة، فهو حث على التعلم والله أعلم. أما لماذا افتتح المصحف بسورة الفاتحة؟ فهذا قال بعض العلماء لأن النبي سمى هذه الصورة بالفاتحة، فناسب أن تكون في أول القرآن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. نعم حضرتك، ممكن أسأل سؤال بس؟ تفضل. هو دلوقتي النظام اللي هي التقسيط والكلام ده هل أمر حرام؟ إذا كان الشخص يمتلك السلعة ويبيعها لك بالتقسيط فلا حرج ولا إثم، أما إذا كنت تشتري من بنك وتقسط فالبنك لا يمتلكها، كذلك إذا كنت تشتري من معرض وقال لك السيارة بمائة ألف ادفع خمسين والخمسون الأخرى ستقسط على ثلاث سنوات بثمانين مثلا، فهذا حرام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا مولانا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أريد أن أشارك في هذا البرنامج الفتاوى، ولكن أريد أن أوضح نقطة هامة. تفضل. أولا أنني رجل محسوب على التيار الإسلامي، وإن كنت لا أنتمي إلى تنظيم إخواني أو إلى التنظيم السلفي، لأنني رجل مسلم والإسلام يجمع الكلمتين، لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أريد أن أعلق على موضوع ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. تفضل. أولا المادة 10 من قانون الجنسية، هذه المادة اشترطت حينما يريد الشخص أن يتجنس بجنسية أجنبية لابد وأن يطلب موافقة وزير الداخلية. فإذا وافق وزير الداخلية على أن يتجنس المصري بالجنسية المصرية بالجنسية الأجنبية، ففي هذه الحالة يترتب عليه أن تسقط عنه الجنسية المصرية. لكن هذا القانون لا يلزم الدولة الأجنبية التي تمنح الجنسية، والدليل على ذلك أن هناك من المصريين من يحصلون على الجنسية الإسرائيلية وقد تزوجوا من يهوديات دون علم السلطات المصرية. لا لا عفوا، ما مطلوبك النهائي؟ ما مطلوبك؟ ما سؤالك؟ أنا أريد أن أوضح حتى لا يلتبس الأمر على الناس. لا عفوا، أنت عفوا، سؤالي، أنت تكلمنا بالمادة العشرة كأنه قرآن. من الذي وضع المادة العشرة؟ يا مولانا بعد إذن. عفوا عفوا، يعني أنا أتخاطب برجل كتاب وسنة، بارك الله فيك، أنا رجل كتاب وسنة، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. عايز أسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا حضرتك أنا معايا مبلغ من المال عايز أروح أحج بيه، بس طبعا أنا لسه يعني عاملة جمعية ولسه بسد فيه. نعم. فأنا لو سافرت الحج هبقى لسه عليا بقية الجمعية بسد فيها يعني. ينفع اروح وانا لسه ما سددتش الدين ده؟ لكن اذا كان عندك ما، اذا مت سدد عنك الدين لا باس، يعني اذا كان عندك مال اخر واذا مت الدين يسدد منه من تركتك لا باس، او اذا تعهد شخص بسداد ديونك اذا مت. طب السؤال الثاني حضرتك، انا عندي بنت وولد يعني يتجوزوا مخلصين جامعة وعلى وش جواز، يعني أروح أحج ولا خلي الفلوس دي ليهم؟ قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج أولى. وتزويجك لولدك ليس بفرض عليك ولا بواجب، لكن الحج افترضه الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. هي عندي ثلاث أسئلة يا شيخنا بعد اسمك. اتفضلي. السؤال الأول، أنا سمعت أحد الناس بيقول إن لو الإنسان اغتسل ثم خرج فصلى دي صلاة صحيحة من غير وضوء، فهل ده صحيح وإيه الدليل؟ السؤال الثاني، بالنسبة لدعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، هل إحنا النساء نقول خلقتني وأنا أمتك، ولا نقول زي ما هو وارد في النص خلقتني وأنا عبدك؟ السؤال الثالث، وانا بقرأ امبارح شفنا في القرآن الكريم دايما بلجا ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الجهاد بيقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، الا في آية ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم قدم النفس على المال، مع ان جت الآية ذكر فيها الجهاد فيقتلون في سبيل الله ويقتلون، فإن الا من كده. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنعم، إذا اغتسل الشخص جاز له أن يدخل الصلاة بهذا الاغتسال ما دام نوى الاغتسال وفي ثناياه الوضوء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل، وأي وضوء أكمل من الغسل، هكذا قال عبد الله بن عمر. فالغسل مثلما رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر أيضا عند الجمهور في هذا الباب. أما المرأة هل تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك، أو تقول خلقتني وأنا عبدك؟ وجهان للعلماء الأظهر أنها تقول مراعاة للمعنى خلقتني وأنا أمتك، والله أعلم. أما تقديم المال على النفس أو النفس على المال في بعض المواطن، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال البعض حسب ما تستدعي المقامات، فأحيانا يكون التقديم بالمال لأن الجهاد يستلزم أموالا، وأحيانا يكون بالنفس، والواو لا تقتضي الترتيب إنما تقتضي مطلق التشريك، كما تقول أكلت خبزا ولحما لا يلزم أن تكون أكلت خبزا أولا ثم أتبعته باللحم، ولكن يمكن أن تكون أكلتهما معا، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، بس في بس جملتين كده في القرآن أنا عايزة أعرفهم. في كلمة بتقول أمتكم إثنتين وأحييتكم إثنتين، وفي جملة ربنا أمتنا إثنتين وأحييتنا إثنتين. إذا القبور بعثرة، عايز أفهم بس معنى في الجملتين دول وألف شكر. بارك الله فيك. أما إذا القبور بعثرة أي خرج منها الموتى يوم القيامة، خرج منها الموتى يوم القيامة. أما قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فالموتة الأولى قبل خلقك قيل وأنت في صلب الأب، والإحياء الأول خروج الشخص من بطن أمه، والإماتة الثانية عند انتهاء الأجل في الدنيا، والإحياء الثاني يوم القيامة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. الحمد لله. كبارك. الحمد لله. لا مدى وصلت لأديك يا حسين يا شيخ. نعم. نعم. لا مدى وصلت لأديك يا حسين يا شيخ. أديك يا حسين. هدية ياسين لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنه أنها تقرأ على الظالم، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلت مع الأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس مستعينا بالله. ستسأل سائلة عن النفاق في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما هو هذا النفاق؟ وهل النفاق درجات أم لا؟ قل إن هذا النفاق هو نفاق الاعتقاد، أن يضمر الشخص الكفر في قلبه ويظهر الإسلام على لسانه. والنفاق بلا شك منه نفاق عمل، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، ونفاق اعتقاد كالذي ذكر، والله أعلم. المخلد صاحبه في النار ونفاق الاعتقاد. أما من هم أهل القرآن هم حفظته والعاملون به كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. أسأل حضرتك السؤال؟ فضلي. حضرتك لو الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في عصرنا هذا ووجد المسلمين من هم اسمهم الإخوان ومن هم الجماعة الإسلامية ومن هم السلفيين ومن هم ومن هم، ماذا كان رأي الرسول بصدق؟ تقول لي رأيك. الله أعلم. أمام الله. الله أعلم ماذا سيكون رأي رسول الله، لكن ديننا يدعونا إلى التآخي. سألتيني ماذا سيكون رأي الرسول، هذا في علم الله، لكن إن سألتيني عن ما أتدين الله به، فالمؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون تعصبنا لديننا ليس لحزب من الأحزاب أو لجماعة من الجماعات، إلا لحزب الإسلام والمسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وانا بشغل. نعم. سامعكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. الو. نعم نعم. بقول كان في واحد مديني فلوس اشغلها وكده. وبعد والفلوس ديت يا شيخ في المشروع دوت عامه، يعني المشروع سقط وكده، يعني الفلوس ضاعت وكده، فاهم معايا؟ طيب وبعدين السؤال؟ ما السؤال ان الفلوس اساسا راحت، فالمفروض ان انا كنت كل شهر بديله مكسب. طيب معايا؟ ماشي. خلاص المشروع ايه، مفيش مكسب وكده، فانا دلوقتي بسدله الفلوس لان الفلوس كلها راحت، فانا بسدها له بس قومتها بفلوس ناس تانية. يعني المشروع انا عملت في ناس ادتني فلوس وقومت الايه المكان دوت، قومته بفلوس ناس تانية. هل انا اجباري عليا ان انا كل شهر برضو اديله مكسب من الفلوس؟ انا بسدهم له دلوقتي، بسدله رأس المال بتاعه. لا يا اخي، يا اخي، اذا كنت تشغل له امواله وخسرت من غير تفريط منك فهذا قدر الله ويتحمل في الخسارة. أما إذا كنت أنت قد فرطت وأهملت فتلزم بأصل المال، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله. نعم. حسب مشادة بين سيدنا الشيخ بين بنتي وجوزها، وعلى أثرها قال لها أنت طالق. طيب. وأنا لما بسأله بقول له يعني كلمة طالق دي تهديد ولا نيتك أنك تطلقها؟ فقال لي لا انا نيتي اطلقها. طيب الحكم ايه ونعمل ايه عشان نردها تاني بقى؟ اول مرة يطلقها ولا تاني مرة؟ لا اول مرة. يقول لها رجعتك ومحسوب عليه تطليق ويشهد اثنين من الصالحين. يقول لها رجعتك يشهد اثنين من الصالحين محسوب عليه تطليق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا عم الشيخ انا راجل شغال سواق، كنت شغال سواق مع واحد وفضلت يعني شغال عنده وبتاع لحد ما كان عليا راتب وقال لي العربيه بتاعتي عندك اعمل فيها اللي انت عايزه. وانا ايه دلوقتي يعني قلت له العربيه بتاعتك ايه؟ انا كان ليا عنده 1070 جنيه. وطبعا انا دلوقتي انا بخاف ربنا ما يعني مش عايز اعمل معاه اي حاجة. قلت له عربيتك ايه؟ قال لي طيب انا ربنا اول ما يكرمني هبعت لك الايه الراتب بتاعك. طيب ايه المشكلة؟ وانا طيب دلوقتي حضرتك يعني عدى شهر واثنين وما ردش عليا، اعمل معاه ايه؟ العربية السيارة عندك او خدها؟ لا خدها. طيب ارفع عليه قضية اذا كنت تريد مبلغك، ارفع عليه قضية او اذهب اليه وشهر به اذا لم يعطي، اذا كان موسرا ومماطلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير وجعلك الله ذكرا للمسلمين. وإياك والمسلمين يا رب. تفضل. عندي سؤال أحيرني شوي وأرجو أنك تسمح لي يعني تسع نقط لا فرق. تفضل لكن الصوت غير واضح، تفضل. سيدي الشيخ أنا في عندي أرض والأرض أعطيتها لشركة إسكان مقابل إعطائي شقة ومبلغ من المال. وكان الشرط أنه أن يسلموني إياه في وقت محدد وإذا تم التأخير وأنا كنت بطلب منهم يعني يلتزموا بالموعد، ولكن إذا تأخروا هم يدفعون مبلغ من المال شهريا بما يعادل أجرة الشقة. ولكن الشركة تأخرت رغم أنها قادرة على السداد وهي شركة غنية جدا، لكن هم بيستثمروا المبالغ هاي. عفوا الصوت غير واضح بالله، ممكن تأخذ رقم الهاتف وتتصل بصورة شخصية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، جزاك الله خير. وإياكم. والله بدي أسألك سؤالين يا شيخ. أنا حس حالي إنه في علي حسد، هل تنصحني أن أذهب للشيخ يرقيني؟ لا لا لا لا، لا تذهبي إلى شيوخ، ارقي نفسك، تدخلي واقرأي المعوذتين ما أقول والله أحد وامسحي رأسك وسير جسدك ثلاث مرات، لا تذهبي إلى رجل. طب يا شيخ السؤال الثاني، أنا مظلومة جدا مع أهلي، يكرهوني بدون أي سبب، إحسان مقابل إساءة، ماذا أفعل معهم؟ إلا 20 سنة. الدعاء والصبر عليهم، الدعاء والإصلاح من نفسك والصبر عليهم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. حكم الأموال التي يحصلها أساتذة الجامعة من الكتب الدراسية مع أنهم يعني بيعملوا تحايل لإجبار الطلبة على شرائها، بيحطوا حاجة اسمها شيت. وتاني سؤال، زوج يعني زوجي هو دكتور في الجامعة، ممكن أدفع مصاريف دراسية لنفس الجامعة؟ أنا بعمل دراسات عليا في نفس الجامعة، ممكن أدفع المصاريف الدراسية من الأموال دي بتاعت الكتب دي؟ أوه. الكتب إذا كان زوجك يجبر الطلبة على شرائها عنوة بالسعر الذي يحدده فهذا ظلم ولا يجوز له ذلك. يجوز؟ لا يجوز إذا كان يجبر الطلبة. إذا كان هو مش بيجبر، هو دكتور صغير في الجامعة يعني رئيس القسم هو اللي بيجبر. طيب إذا كان زوجك لا يجبر أحدا إذا ليس عليه اسم. أوه. بس السلام عليكم. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا اللي كلمتك يا شيخ في الفصل، سألتك على ثلاث أسئلة حضرتك ما جاوبتنيش. التي هي اللي هي كانت بتتعلق بالطلاق، والسؤال الثاني بتاع العمرة، والثالث بتاع زكاة المال. أنا أجبت عليها كلها. لا كان... ما سمعش حضرتك يا شيخ. يعني لو خرجت تكوني طالق كفارة يمين. أوه. ولا يحسب يعني لا هو ما انا سالته يا شيخ، انا سالته ايوه جواز الاقتراض للعمره يجوز اذا كان عندك من المال ما يسدد به الدين اذا مت، قدر نصاب زكاه الفضه 600 جرام وبالضبط 597 جرام من الفضه، فاضربي المبلغ قيمه جرام الفضه في هذا العدد 600 جرام والمبلغ الذي معك، اذا وصل الى هذا الناتج ومرت عليه سنه زكي عنه والله أعلم. معلش السؤال اللي هو بتاع الطلاق، هو قال لي لو خرجت وسبت ابنك تكوني طالق كفارة يمين، قلت لك لكن ما تحسبش طلقة. لا لا بس أنا سألته قلت له يعني لو سبته أبقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. عاوز أسأل حضرتك سؤال، حكم الدين في أخ بيتعمد تعطيل توزيع الورث عن والدته هو يسكن في منزل يأثم يسكن في ايوه يسكن في منزل ومانعنا نخش وكل واحد له شقه احنا نستنفع بها يأسم. بيقول ان هو هيسيبه على الشيوع طول عمره. عفوا يأسم. السلام عليكم. ظالم ويأسم. تفضلي. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ اسمع. تفضل. السؤال هل يجوز يا شيخ انه يعني رئيس مجلس الشعب يقدم التهنئه بعيد القيامه؟ والسؤال الثاني يعني نصيحه منك يا شيخ لانصار الشيخ حازم، يعني نحن نحبه ونقدره ولكن يعني لا يصاب بالغلو ويوفر هذه الغضبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يغضب لنفسه انما كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله فيوفرها، يعني لما يعني اذا انتهكت حرمات الله اذا يعني هناك اضرحه في مصر يحدث فيها شرك تحتاج الى جهد لالغاء هذه يعني المظاهر والاخوات المسلمات المحجوزات في الكنائس وغيرها، يعني ونسال الله ان يوفقهم يعني على كل خير. السلام عليكم. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاه والسلام على الصوره بعد. فلا تجوز تهنئة النصارى بعيد القيامة لأنه عيد شركي يخالف ما عليه كتاب ربنا، فربنا يقول أما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهم يدعون في هذا العيد أنه صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد فيهنئ بعضهم بعضا بقيامه، هذا الذي يسمونه عيد القيامة، عيد باطل وعيد مكذوب وليس في شريعتنا، ولا يحل لأحد أن يهنئهم بمثل هذا، أن تهنئتهم تصادم العقيدة، فالله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم هذا، وما تذكره من نهي للناس عن الغلو فقد نهى النبي عن الغلو مطلقا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، احنا واخدين شهادة من الشغل اللي في المساكن زي الحكومة عنها وطالبين ان هم يدفعوا مبلغ معين، ولو من المبلغ ده ما دفعش خلال السنة يعني كل شهر مثلا مبلغ هيزيد 10% كل شهر كل سنة. سؤال، ما هو السؤال؟ السؤال يعني حلال ده فيه ربا؟ يعني أنتم مضيتوا العقد أو لسه ستمضي؟ لا لسه ما مضيناهوش. خلاص ابتعدي إلا إذا كنت موقنة أنك ستسددي في المواعيد وإلا فابتعدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت بسمع دقية شرعية من كذا أسبوع، فجسمي كان بينمل على طول وجالي حالات كده هلوسة، وكنت بشوف ناس مسيحية قدامي، فحاليا لما بسمع رؤية شرعية جسمي بينمل وما عادش بعرف اذاكر، وكل ما بصحى من النوم بنام على طول، ما عادش بعرف افتح اي كتاب. ارقي نفسك واذكر الله، ارقي نفسك واذكر الله. السلام عليكم. هذا والى فاصل قصير ونعود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستمرارا للإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة الناس، أجيب على هذه الرسائل وبالله تعالى التوفيق. فسائل يسأل يقول: ما حكم الأم التي أمرت ابنها بتطليق زوجته والزوجة امرأة صالحة؟ أقول بالله التوفيق: لا تطاع الأم في مثل هذه الأحوال، والله تعالى أعلم، لأن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف، وتطليق الولد لزوجته الصالحة ليس من المعروف، والله أعلم. وبمثل هذا أجاب الشيخ الإسلام تيمية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. بقول لحضرتك، طبعا حضرتك عارف الموقف بتاع الشيخ حازم دلوقتي والقضية للمصالحة حواليه. نعم. ايه حكم النزول في الاعتصام مع الشيخ نصرة للدين لو بتمثل في رمزه دلوقتي ونصرة لمظلوم؟ بارك الله فيك، لكن اذا قدر ونزلت احرص تمام الحرص على الا تقتل مسلما، واحرص على البعد عن مواطن القتل والقتال، احرص تمام الحرص على البعد عن قتل اي مسلم من المسلمين، واحرص كذلك على البعد عن مواطن القتال. هذا إذا قدر ونزلت، وإلا فإني أنصح وأطلب مبادرة، أنصح بوجودي ممثل من المجلس العسكري وحضور الشيخ حازم ابن صلاح وحضور ممثل من اللجنة العليا للانتخابات وممثل من اللجنة الدستورية مع طائفة من أهل العلم والفضل للتشاور فيما بينهم وللوصول إلى ما يرضي الله سبحانه، لأن من حق بلادنا أن تفهم كيف تسير الأمور. أما أن يصدر حكم بأن أم حازم ليست بأمريكية وأنها مصرية، ولنفس السبب يعلن رفضه عن الترشيح بلا أسباب ظاهرة واضحة، فهذا أوقع الناس في فقدان ثقة عظيم في القضاء المصري وفي الدستورية المصرية. هذا الذي يحدث أوقع الناس في فقدان ثقة عظيم في الدستورية المصرية التي سولت لها المادة 28 ألا تسأل عما تفعل، وهذا ليس في ديننا، فليس هناك أحد فوق المساءلة. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، فسليمان قضى بعد قضاء أبيه داود عليه السلام، وكان قضاء سليمان أوفق، مع أن الجميع فيهم خير، أعني داود وسليمان عليهم السلام. فأدعو إلى هذه المبادرة وأسأل الله أن ييسرها حتى يزال اللبس، يزال اللبس وتزال الريب عن الشباب المصري الذي ينشد إقامة الحق وينشد إقامة العدل. فأرجو من المسؤولين أن يتفهموا ذلك، أرجو من المسؤولين أن يتفهموا ذلك ويهدئوا بال الشباب بالحق الذي يظهر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما موقفنا تجاه أخينا حازم فنقول إنه رجل مسلم مصدق، وحكمت له المحكمة بأن أمه ليست بأمريكية، هذا الذي ظهر أمام العيان، وما وراء ذلك من الذي تم في الخفاء فلا نستطيع أن نجزم بصحته لعدم وضوحه وجلائه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما معلش يا شيخ بس انا كنت انا سالتك ولكن ما استدلتش الاجابه كويس من حضرتك معلش. نعم. آه كان بقول لك جوزي قال لي كم مره مرتين ثلاثه انا ما اقدرش اقول لك انت طالق, وقال لي انت طالق باللفظ ده. لا تحسب لا تحسب تطليقة, اجبناكي دعك من الوسوسه, لا تحسب تطليقة. خلاص خلاص ما عارف حاجه كمان بس. وكان مره من عده سنوات كان قال لاخته حلف حاجه تخصني برضو بالطلاق ان هي لو نزلت بس ما قالش تبقى مرات. يا اختي انا جاوبتك في الفاصل وجاوبتك مره ثانيه وهذه المره الثالثه لا تحسب تطليقه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته مصطفى. نعم. طيب لو سمحت سؤالين بعد اذنك. اتفضل. لو انا بتشتري عربيه ومقير تدفع تامين للعربيه او لا, هل المساله متساويه؟ ابتعد اذا كنت مخيرا ابتعد عن التامين. السلام عليكم. السائل يسال يقول ارباح بنك مصر هل يجوز صرفها على اشياء في بيتي بدون الأكل, يعني ثلاجة للبيت أو غسالة للبيت؟ لا يجوز ذلك, فليس المنهي عنه الأكل فقط إنما كل أنواع الانتفاع, لا ينتفع بمال الربا والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل تقول السائلة إنها أحبت شابا ورفض الزواج بها بعد أن فعل معها المحرم, فما عقابي وعقابه؟ كلاكما مرتكب للفاحشة وعليك بالتوبة إلى الله وعليه بالتوبة إلى الله سواء تزوجتما أم لم تتزوجا, هذه كبيرة ارتكبت, عليك وعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم. يقول حلفت يمينا ألا آكل رزا لمدة 3 أيام ونسيت وأكلته, هل علي كفارة؟ ليس عليك كفارة, فالناس ليس عليه كفارة والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت, فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء, وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم شريعته في مصر وأن يجعل كلمته هي العليا. هذا وأهيب بالمسؤولين أن يقبلوا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعمل بها ويحكموها في العباد, إن لم يفعلوا فنذير شؤم يحل بالبلاد وبالعباد, ذلك لأن الله قال وهو أصدق القائلين ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك, فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون, فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون, فحيود الناس عن الحكم بما أنزل الله نذير شؤم ونذير عذاب سيحل بالبلاد ويحل بالعباد, فالله سبحانه أخبر بذلك وهو أصدق القائلين. أسأل الله سبحانه أن يهدي المسؤولين لتحكيم الشريعة هذا, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر للإسلام, فقد ضلوا ضلالا بعيدا بدعواهم أن المسيح ابن الله أو أن المسيح هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة, فتوبوا إلى الله معشر النصارى لعلكم تسعدوا وتفلحوا في دنياكم وآخرتكم, أما إذا استمررتم على ما أنتم فيه وكفرتم بالقرآن وأشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا, فقد قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم يا أهل الإسلام على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فننصح المسؤولين المسجونين من رئيس ووزراء أن يردوا المظالم إلى أهلها، ثم باب التوبة مفتوح لهم ولا يغلق، فليتوبوا إلى الله قبل مماتهم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. هذا. وأحذر من سفك الدماء، وأحذر من أسباب سفك الدماء، فالحذر الحذر من سفك دم مسلمة، فإن الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلنحافظ على الدماء من الإراقة، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أسأل الله سبحانه أن يصلح، وأوصي المسلمين بالقنوت في صلواتهم هذه الأيام في مصر وفي البلاد المنكوبة من بلاد المسلمين، لعل الله أن يكشف عنا الضر، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا الأشرار والأوباش. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.